المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 21 حول مدرسة المعارف ومناهجها، تصنيف كتاب القواعد الحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخامس من ذي القعدة سنة 65 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتنا مع العيال والوالد والطوارف والأصحاب تسركم. أسأله أن يتم نعمه على الجميع بالتوفيق لشكرها. في أبرك وقت وصلني كتابكم في الشهر الماضي، وتلوته شاكرا لك ما شرحته عن أحوالك وأحوال المحل الذي قدر الله لك فيه الإقامة. وأكثر ما سرني ترتيبكم للطلبة دروس حسب ما شرحت في كتابك، كونك ملاحظا لكثرة المطالعة والمباحثة، وربما كان محلكم أفرغ لكم وأقل شغلا من غيره. ويعجبني منك الاتصال بالمشايخ وحرصك على الاتفاق معهم، وذلك لا شك فيه من الفوائد والثمرات ما لا يخفى. ذكرت عن الشيخ عبد العزيز بن باز وحسن أخلاقه واتفاقكم فيه، فأرجو الله لكم التوفيق، وبلغ المذكور مني السلام الكثير. لابد الوالد ذكر لك وصول كتابه إليه، إلي بطي كتابي بعدما لاحظته لكيت سلمته له. لازلت موفقا للخير. الطلبة والإخوان قريب من الحال اللي أنت تعهد، ربنا تعالى يوفقهم للخير. لابد الوالد بلغك عما تكلم به بعض الجماعة مع الأمير في شأن المدرسة، مدرسة المعارف، وأن الشيوخ عرفوا دائرة المعارف بشأن مدرسة، وأنه اختير لها بقعة من وسعة الدغثرية، ولكن إلى الآن ما جلها فلوس ولا صار لها عمل. وقد كنا في اجتماعنا في مكة مع الشيخ محمد العبد العزيز المانع نشير عليه بتصليح الدروس في المدارس، وهالأيام حررنا له كتاب نترجى منه أن يسعى بجعل الدروس الرسمية فيها قليلة ليتمكن التلميذ من التحصيل، وأنها ما دامت على هذا الموضوع ومطالبة التلميذ بما فيها من الدروس المتنوعة لا يؤمل النجاح. وقلنا له الأولى أن يقتصر فيها على فن القرآن والكتابة والتوحيد والفقه والعربية، وباقي الفنون إما أن تلغى رأسا أو لا تكون إلزامية ولا مزاحمة لغيرها. وجاءنا الجواب منه يعد بالموافقة ويعترف أن هذا هو عين الصواب، ولكن الظاهر يصير قول بلا عمل. وقلنا له هذه الحال المشايخ وأهل البصيرة إذا عملتها في مدارس نجد يرونها من أعمالكم المشكورة، والشيوخ ما لهم قصد إلا المصلحة، ومتى فتحتم لهم الباب فهم ممنونون في ذلك. ربنا يوفقهم للخير بمنه وكرمه. هذا ما لزم مع ما يبدي من سلام. من السلام على جميع الجماعة الذين عندكم، خصوصا سليمان وعبد الله الحمود، ومن الوالد والطلبة والشيخ عبد الرحمن يسلمون والسلام. في رمضان صنفنا لنا كتابا مفيدا وهو قواعد في تفسير القرآن، بلغ 70 قاعدة، يقع في نحو 70 أو 80 صحيفة، وقد يسر الله إتمامه في أول شوال. خليت ناصر الحمود وآخر معه ينقلون لنا منه نسخة تصير إن شاء الله طيبة ومصححة، قصدنا السعي في طبعها، يسر الله ذلك بمنه وكرمه.